إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا الشهر شهر الله المحرم، من أشهر الله التي خصها الله عز وجل دون سائر الشهور، حتى قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: إن الظلم في أشهر الحرم هو أشد وزرا وخطأ وخطيئة فيما سواها من الأشهر، مع أن الظلم محرم في السنة كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضلاً لهذا الشهر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء في سنن النسائي وفي الطبراني من حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه بالمحرم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إن في هذين النصين دليل على أن الصيام في شهر الله المحرم هو أفضل من غيره. ولاحظ أن الله عز وجل جعل هذا الشهر مضاف إليه، مع أن النص للنبي وليس لله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك من قبل رأيه، وإنما وحي أوحى الله عز وجل إليه. فشهر الله المحرم لفضله ولمزيته، فإن الله جل وعلا أضافه إليه. قد يقول قائل: كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هذا الفضل العظيم لشهر الله المحرم، وأنه أفضل صوم تطوع بعد رمضان، ثم يعمد عليه الصلاة والسلام فيصوم أكثر مما يصوم في شعبان كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين؟ أجاب العلماء بجوابين، منهم من قال لعله جاءه الخبر وجاءه الوحي في آخر عمره عليه الصلاة والسلام في شأن شهر الله المحرم، ومنهم من قال لعله كانت تعرض عليه الأسفار والأمراض في شهر الله المحرم، فلا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصومه من هذه الأيام في شهر الله المحرم، يوم عاشوراء. وهذا اليوم، يوم عاشوراء، اختلف أهل العلم في تعديده أو في تحديده، مع أنه بدهيا يقال عاشوراء من العاشر، تاسعاء من التاسع، لكن العلماء اختلفوا في ذلك. أكثر أهل العلم على أن عاشوراء واليوم العاشر، وهذا ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى، قال عاشوراء هو اليوم العاشر، وهذا ما قاله زين ابن المنير، قال وأكثر العلماء على أن عاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، ثم قال ها وهذا ما يقتضيه الاشتقاق والتسمية. وأيضا قال النووي رحمه الله تعالى وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ثم قال ويدل على ذلك ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ. مما يؤكد ذلك، لما قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي، والرواية هذه في مسلم من حديث ابن عباس، إنه يوم تعظمه اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذا يدل على أنه العاشر غير التاسع، وعاشوراء في اليوم العاشر. فإذا كانت عاشوراء اليوم التاسع لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا أصوم عاشوراء. ويؤكد ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، أن ابن عباس قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام صوم عاشوراء يوم العاشر، أي من شهر الله المحرم. هناك من أهل العلم من قال لا، عاشوراء هو اليوم التاسع، عاشوراء هو اليوم التاسع، وهذا قال به الحسن البصري ومن قبله سعيد بن المسيب، ويستندون إلى ذلك إلى قول لابن عباس في صحيح مسلم، سئل عن يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال محرم فعد إلى التاسع، ثم قال أفهمت؟ قال فهمت. من أهل العلم من وجه ذلك من أجل الجمع بين الأدلة، قال إنما أراد ابن عباس أن يؤكد ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى في آخر عمره أنه لئن عاش ليصومن التاسع مع العاشر. ومنهم من قال أن ابن عباس رضي الله عنه ربما فهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيصوم التاسع منفردا، ولا أظن أن ابن عباس يريد ذلك. عاشوراء أيها الإخوة صامها النبي عليه الصلاة والسلام على مراحل وعلى أحوال. الحالة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء في مكة، صام الناس في قريش صام معهم ولم يأمر بصيام عاشوراء. الحالة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صام وأمر بصيام عاشوراء. الحالة الثالثة، لما فرض رمضان سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر ولم ينهى. الحالة الرابعة، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيف يوما مع يوم عاشوراء واليوم التاسع. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء. أما الحالة الأولى وهو أنه عليه الصلاة والسلام صام، وقد صامت قريش صام معهم دون أن يأمر أحدا من أصحابه أن يصوم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال عليه الصلاة والسلام: من شاء صام ومن شاء تركه. قد يقول قائل: لما قريش كانت تصوم يوم عاشوراء؟ العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال أن قريشا ما زالت متمسكة ببقايا ملة إبراهيم وإسماعيل، شأنه كشأن الحج وغيره من بعض بقايا ملة إبراهيم مع التحريف الذي وقعوا فيه. منهم من قال أنهم أخذوا من أهل الكتاب، منهم من قال أن قريشا اقترفوا ذنبا عظيما فأرادوا أن يكفر الله عز وجل لهم ذنبهم بهذا الصيام، منهم من قال أن قريشا وقعت في قحط عظيم ثم رفع عنهم هذا القحط فأرادوا أن يشكروا الله عز وجل فصاموه شكرا. هذه أحوال قريش في أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء. الحالة الثانية من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم عاشوراء في المدينة ويأمر بصيامه، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى، وما زال الكلام لليهود، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أرسل النبي عليه الصلاة والسلام غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار حول المدينة، من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا أو من أصبح منكم قد أكل وشرب فليقتم بقية يومه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رجلا من أسلم يؤذن بالناس أن يعلمهم: من أصبح ولم يصم فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه إلى الليل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار للناس لحديث عائشة المتقدم، وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين قال: صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك. في رواية في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أحب منكم أن يصوم فليصمه، ومن أحب منكم أن يترك فليترك. هذه الحالة الثالثة، وجاء على ذلك بنحو من حديث معاوية ابن أبي سفيان في الصحيحين، وجاء من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. الحالة الرابعة تمني النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاش إلى العام القادم سيصوم التاسع مع العاشر. لرواية في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وكانت اليهود تصوم عاشوراء فسأل عن ذلك فأخبروه، ثم قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صام عاشوراء إنه يوم تعظمه اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع. فهذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إذا قال قائل على هذا فما حكم صيام عاشوراء؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يصوم وحده وتارة يأمر وتارة يسكت وتارة يتمنى أن يصوم التاسع مع العاشر. فالجواب اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وليس بواجب، وهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء مستحب أو سنة وليس بواجب، وهذا ما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن صوم عاشوراء مستحب، لكن لا تفرط في مثل هذه الفضائل يا عبد الله. والله إنا نأسف على بعضهم عند أن نراهم يوم عرفة وذاك يأكل وذاك يشرب يفرطون بمثل هذه الأيام العظيمة، وهذا الفضل يظهر فيما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء عن فضله، قال يكفر السنة الماضية. وفي السنن بلفظ قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب يوما من الأيام في فضله كيوم عاشوراء. وجاء بلفظ آخر في الطبراني من حديث أيضا ابن عباس، قال النبي قال ابن عباس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى يتحرى صيام يوم عن يوم، يعني لا يفضل صيام يوم عن يوم إلا يوم عاشوراء. وفي البزار وقد ذكره الشيخ الألباني بالصحيحة عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم يوم عرفة يكفر السنة التي أمامه والتي خلفه، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، يعني سنة فقط، وهذا فضل عظيم لا تفرط فيه. وأما بالنسبة ليوم التاسع فهو مستحب من باب أولى. لكن ما الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أو تمنى أن يصوم التاسع مع العاشر؟ ذكر في ذلك قولان أوردهما الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكل قول دليل. القول الأول أراد أن يخالف أهل الكتاب اليهود. القول الثاني أنه خشي أن يفوته عاشوراء فسيصوم تاسع، يعني مع تقدم الأيام وتأخرها ورؤية الهلال خشي أن يتقدم يوما عليه ويتأخر يوم، فقال سأصوم تاسع مع عاشوراء، مع أن الأول أصح. فالأول دليل حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنه يوم تعظم اليهود قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. القول الثاني لما قالوا خشية أن يفوته يوم عاشوراء استدلوا برواية في السنن من حديث ابن عباس والحديث صحيح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أو التاسع خشية أن يفوتني أي يوم العاشر. بقي العلماء يذكرون مراتب لصيام يوم عاشوراء، منهم من يقول الأكمل أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر يقول أدنى صيام عاشوراء أن تصوم يوما، وبعدها أرفع منها أن تصوم يوما يوم عاشوراء ويوما قبله، وبعدها أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. وهذا أيضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أكمل مراتب صيام يوم عاشوراء أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، لكن على هذه المراتب الثلاث كلهم يعتمد في رواية جاءت في مسند الإمام أحمد وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهذه الرواية جاءت من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، فالحديث ضعيف. فإذا بما ثبت عن النبي أكمل المراتب أن تصوم يوم التاسع والعاشر، ثم أدنى أن تصوم العاشر وحده. قد يقول قال أنا انشغلت اليوم التاسع وأردت أن أصوم لكن انشغلت، فهل لي أن أصوم العاشر مع الحادي عشر؟ نقول اكتفي بالعاشر لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الصحابة قد أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صام العاشر، فلماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام سنصوم اليوم الحادي عشر فابقى على اليوم العاشر إن لم تدرك اليوم التاسع؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.